إذاعة بريدة تقدم الفائدة الأولى طلب المزيد من العلم، ويشعر طلب المزيد من العلم أن إيش؟ أن الإنسان يستمر في الطلب ولا لا؟ يعني يطلب المزيد، عنده أصول علمية لكن يطلبه المزيد من العلم، يطلب من الله عز وجل المزيد منه، كما قال الله عز وجل وفوق كل ذي علم عليم. فمهما بلغت من العلم والإفادة والاستفادة فأنت أيضا تحتاج إلى إيش؟ إلى علم. والبعد والعلم بعيد قعره فخذوا من كل شيء أحسن. والفائدة الثانية أن المرأة يستمر في الطلب، ومقالة الإمام أحمد رحمه الله المشهورة المعروفة من المحبرة إلى المقبرة، يعني من الحلق الذكر والعلم إلى المقبرة، بحيث أن الإنسان ما ينتهي من العلم حتى ينتهي أجله وينقضي عمره، لأن العلم أفضل العلوم وأفضل العبادات، ولهذا يسميه العلماء عبادة السر، عبادة السر. وقد جاء في الصحيحين حديث معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يرد الله به خيرا إيش؟ يفقهه بالدين، يفقهه بالدين. البعض من الناس يفهم أن التفقيه في الدين لهذه المسألة أنه المقصود المسائل الفقهية المعروفة الفرعية، وهذا غلط. إنما الصحيح أنه إيش؟ يشمل العلوم العلمية والأمور العملية. فقول النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين يشمل ماذا؟ العبادات برمتها بألواعها بألوانها، سواء في باب العلمية باب العقائد والتوحيد أو كان في أمور إيش؟ الفقه والجزئيات والتفريعات. فكل من فقه بشيء فقد أراد الله عز وجل به الخير. ومما يدل على فضل العلم ما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله في طريقا إلى الجنة، سواء كان هذا الطريق المسلوك حسي تقرأ كتابا أو تكتب أو تطالع أو تحضر مجالس ذكر مثلا أو دورات علمية ودروس فقهية، أو كان ذلك أيضا معنوية بحيث أنك تستمع إلى أشرطة نافعة ومن علماء موثوقين معروفين بالعلم والمتانة والفهم الصحيح للكتاب والسنة. ومما أيضا يدل على ذلك ما جاء في الحديث الذي قد جاء عن أكثر من 15 صحابيا حتى أن بعضهم عده متواترا نظر الله إلى امرئ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. فهذا فيه فضل ودعاء لمن بذل جهده في العلم وطلبه والحرص. ولهذا يقول يا الإمام أحمد يجب على الإنسان أن يطلب من العلم ما يقوم به دينه أو ما يقوم به دينه. قيل له مثل أي شيء؟ قال مثل صلاته وزكاته وصومه. ولهذا يقول الإمام أحمد الإنسان بحاجة إلى العلم كما أنه يحتاج إلى الطعام والشراب. فكم يحتاج إلى الطعام والشراب في اليوم والليلة؟ إلى 3 مرات. لكن العلم بقدر الأنفاس تحتاج إلى إيش؟ إلى العلم. ولهذا قال بعضهم اعلم هديت، يقول السعدي رحمه الله اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن، علم يزيل الشك عنك والدرن ويكشف الحق لذي القلوب ويوصل العبد إلى المطلوب، ويوصل العبد إلى المطلوب. فليستفيد من العلم أنه يبعدك عن الشكوك والشبهات، وفي الوقت نفسه أيضا يدفع عنك المعاصي والسيئات. علم يزيل الشك عنك والدرن ويكشف الحق إلى القلوب ويوصل العبد إلى المطلوب. والعلم أيضا كما قال الشافعي رحمه الله اطلب ولا تضجر، اصبر على مر الجفا من معلم فإن رسوب العلم في نفراته. لو كنت أخذ الصوت بس ومن لم يذق ذل التعلم ساعة تجرع ذل الجهل طول حياته، ومن فاته التعليم وقت شبابه فكبر عليه أربعا من فوقاته، وذات الفتى والله بالعلم والتقى إذا لم يكون لا اعتبار لذاته. لأن ذات الإنسان بعلمه بتقواه بصلاحه لا بجسمه وهياته وشكله وصورته. فالعلم نور والعلم حياة، ولهذا قال الله عز وجل: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. فهو ميت بالجهل، ميت بالخطأ، ميت بالضلال، ثم يحييه الله عز وجل بالعلم وإلى النور، فيتوجه إلى النور وإلى الحياة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. ولهذا العلم يفتح بعضه بعضا، وبعده العلم جليل القدر وفي قليله نفاذ العمر. فابدأ بما هو الأهم فالأهم الحازم البادئ فيما يستتم، ومن يدرك بعض العلم يضطر للباقي ولا يستغني، يضطر للباقي ولا يستغني. فالعلم يفتح بعضه بعضا، وهو كالبيت ذات الغرف، إذا دخل الإنسان مع الباب الأول وفتح ذات اليمين وذات الشمال، فكذلك العلم يكمل بعضه بعضا، يتم بعضه بعضا، ينضم بعضه إلى بعض. ولهذا ذكر ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة أكثر من 150 وجه على فضل العلم، فأحث طالب العلم على قراءة هذه المقدمة من مفتاح دار السعادة، ويحفيل كفيلة وحافلة في شد همة الإنسان إلى طلب العلم. وفاضل رحمه الله بين العلم وفضل العلم من 40 وجها، من 40 وجها رحمه الله. وكذلك أيضا حلية طالب العلم بكر بن زين، وكذلك جامع العلوم لابن عبد البر لجماعة، أيضا تذكرة السامع وغيرها من الكتب النفيسة في مثل هذه المجال. كتاب العلم من صحيح البخاري أيضا رحمه الله، الإنسان حينما يقرأ هذه الكتب تنشحذ همته ويجتهد في طلب العلم والحرص على ذلك. ولهذا يقول ابن سحمان رحمه الله: تعلم ففي العلم الشريف فوائده، تعلم ففي العلم الشريف فوائده، يحن لها القلب الشريف الموفق، فمنهن رضوان لله وجنة وفوز وعز دائم متحقق، وعن زمرة الجهال إن كنت صادقا بعلمك يا أخي تسمو وترمق. فلهذا من الطرائف في هذا الباب أن هشام بن عمار الراوي الذي روى له البخاري في صحيحه وأخرج له البخاري في صحيحه وكفاه شرفا وفضلا أن البخاري أخرج له في الصحيح، وذات مرة باع والده الدار وقال: اذهب إلى الإمام مالك اطلب العلم عليه في المدينة. فلما جاء إلى المدينة وإذا الإمام مالك عنده حلقة كبيرة، وطريقة الإمام مالك كل واحد يقرأ بكتاب، كل واحد يقرأ بكتاب. فجاء هذا الغلام الصغير عمره 12 سنة وجلس في وسط الحلقة وقال: يا إمام حدثني، يا إمام حدثني. والإمام مالك كان يعنى بالأدب أعظم من العلم، ولهذا عظم السنة فعظمه الناس. يقول فيه الناظم: يدع الجواب فلا يراجع هيبة، والسائلون له خواضع الأذقان، أدب الوقار وعز سلطان التقى، فهو المهيب وليس ذا سلطان. كان لا يحدث إلا إذا استعف، كان لا يحدث إلا إذا توضأ، كان لا يحدث إلا إذا استقبل القبلة. فعظم سنة النبي صلى الله عليه وسلم فعظمه الناس جزاء وفاقا، وما ربك بظلام للعبيد. وهكذا العلم، كلما عظمت العلم وعملت به واعتنيت به عظمك الناس وانتفع بك الناس ونفعت أيضا الناس. وانظر إلى الواقع المزري، ولا حول ولا قوة إلا بالله، أصبح العالم طالب العلم كأحد البشر، لا في الدنيا ولا في الذنوب والمعاصي ولا في الملهيات والمشتهيات. فلا تفرق بين عالم ولا طالب علم، ولا ما تميز بين ذلك. فربما كان العابد أحسن حالا من العالم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا ينبغي طالب العلم أن ينأى بنفسه إلى المعاني. فالشاهد لما قال حدثني قال الإمام مالك قم يا غلام اضرب هذه 12 صوتا. فقام هذا الغلام عند الإمام مالك وضرب هذا 12 صوتا فبكى. فلما بكى بكى في الحلقة انتهت الحلقة قال له الإمام مالك ما يبكيك؟ قال أبكي على أن والدي باع منزله لأجل أن أطلب العلم، فأصبح حظي العلم من العلم الضرب ولم يكن حظي العلم، أصبح إيش حظي من العلم ولم يكن حظي إيش حظي الضرب ولم يكن حظي العلم. فقال الإمام مالك رحمه الله أبشني حللني. قال لن أبيحك حتى تحدثني بكل صوت حديث. كم سوف يحدثه؟ 12 حديثا. قال وتبيحني؟ قال نعم. قال اكتب. حدثنا فلان الاول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر. قال يا امام. قال ماذا تريد؟ قال زد في الضرب وزد في الحديث، زد في الضرب وزد في الحديث. فالعلم له لذة كما يتلذذ العباد بالصلاة ويتلذذون بالتهجد ويتلذذون بالصيام، كذلك أهل العلم يتلذذون بالبحث والمناقشة والأخذ. كلما استفاد الإنسان فائدة كأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. فلهذا كان عبد الرحمن بن الأوقص رجل ليس له قائد، ليس له رقبة، يعني رقبته بين كتفيه، وكان رجلا قصيرا مزدرا به. فقالت لهم أمه يا بني أنت إذا جلت في مجلس كنت أنت المزدر به والمحتقر، اطلب العلم يرفعك الله عز وجل. فطلب العلم ونفع الله به، فكان قاضيا في مكة، عندكم في مكة 20 سنة. كان الخاتم إذا أقبل على عبد الرحمن بن الأوقص ترتعد فرائصه من الهيبة العظيمة. فلهذا العلم يرفع بيت الله ماذا له، يرفع العلم يرفع الإنسان. يعني ليس العبرة بالحسب وبالنسب وبالمال. ولهذا لو نظرت إلى العلماء الجهابذة والنقاد غالبهم من العجم ولا لا؟ فليست العبرة بالعربي ولا بالعجمي ولا بالأسود ولا بالأبيض ولا بالصغير ولا بالكبير ولا بالقصير ولا بالطويل، العبرة في العلم وذات الفتى والله بالعلم والتقى. إذا لم يكون الاعتبار لذاته. وذات مرة جالما لدى عمر رضي الله عنه لما قدم عليه الحارث قال له من وليت على عسفان؟ وكان عمر رضي الله عنه قد ولاه على عسفان. قال من والقلب وليت عليهم؟ ابن أبي أبزة. قال من ابن أبزة؟ قال مولى من الموالي. قال تولي عليهم مولى من الموالي؟ قال يا رسول الله يا عمر إنه عالم بكتاب الله وبالفرائض. فقال عمر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين ويضع به آخرين. فهذا العلم يرفعك إلى المعالي ويرفعك. فالإنسان يحرص على العلم، وليس المقام مقام بسط علم لوصايا، أو المقام إنما هي إيش مفتاح لهذه الدورة. والوصية يعني هناك بيتين جميلتين ينبغي الإنسان يعرف أو يتفهمهما، كما قال بعضهم لا أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عنهن ببيان ذكاء وحرص أو ذكاء ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ وطول زمان ويزاد سابعة دعاء الله عز وجل وقل رب زدني علما وقل رب زدني علما. فلا بد من الصبر ولا بد من البحث ولا بد من سهر الليل. العلم الآن لو تعطيه كله ما يعطيك إيش إلا شيء بسيط ولا لا؟ كيف الآن لو أعطيته بعضك أو بعض لا فرغت أو على الهامش أو متى ما سنح لك الوقت مش يعطيك العلم، ما يعطيك شيء. لا بد من التبرع، لا بد من الصبر، لا بد من الحب، وعلى طالب العلم الحرص على الحب ما استطاع إلى ذلك سبيلا. طالب العلم قبل الشواغل قبل الأولاد قبل يعني على الإنسان يتقلب بعض المناصب قبل الأشغال عليه بالحفظ حرف في فؤاد خير من ألف في كتابي. العلم ما حواه الصدر وليس العلم ما حواه القنطر. فالعلم أحفظنا أعلمنا, أحفظنا أعلمنا. يحرص الإنسان على العلم, على العلم, على حفظ العلم وعلى كنزه في الصدور. فالعلم ما حوته الصدور لا ما وضعته أو وضعته في السطور. فيحرص طالب العلم خصوصا الشباب, لأن وقتهم وقت الحفظ ووقت الجد ووقت البذل ووقت العطاء. فالإنسان يتغانم وقته لمستقبله, يتغانم. اليوم فارغ أنت وليس عندك عمل, وقد تكون المؤونة كفلت بها, لكن غدا تكثر عليك الشواغل والأحمال, تتوظف تعمل. لهذا علق البخاري عن عمر رضي الله عنه أنه قد تفقه قبل أيش أن تسودوا, وفي قراءة أو رواية قبل أن تسودوا. تفقه الآدم الفارغ للعلم والبحث والحرص الدؤوب على العلم. فنحرص على العلم أحبتي في الله, وعلى الجلوس في حلق الذكر ورياض الجنة. ونقتصر على هذه المقدمة. ففي هذه الأيام المعدودة القادمة إن شاء الله, لها اليوم السبت الموافق الثاني والعشرين من الشهر الثامن من عام 1432 في هذه الدورة. وكان المناسبة أن اخترنا كتاب الصيام. لماذا؟ لعدة أسباب. أولا لقرب مناسبته, لأن رمضان ما بقي عليه الأيام معدودة, والشيء إذا كان قريبا من مناسبته يكون أفضل. وكان بعض علمائنا إذا جاء وقت المناسبات قرأنا عندهم فيما يناسب ذلك. فإذا جاء الحج قرأنا الحج, وإذا جاء الصيام كذلك, لأن هذا يكون أرسخ في الذهن, أرسخ. وأيضا تطبيق على الواقع. يعني الآن تعرف بعض المسائل, لكن بعد أسابيع, بعد أسبوع أو أقل أو أكثر تحفظ ذلك أو تطبق ذلك على أرض الواقع. أيضا من الفوائد, الفائدة الثالثة, تفقيه النفس, تفقيه النفس. ولهذا من قواعد أهل الأصول أن ما وجب عليك عمله وجب عليك علمه. هذه قاعدة أصولية متينة مقعدة في الكتاب والسنة. ما وجب عليك عمله وجب عليك علمه. ولهذا نهى عمر رضي الله عنه أن يبيع في السوق من لا يتفقه. وجاء في الحديث المشهور الضعيف, اطلبوا العلم ولو أو طلبوا العلم فريضة على كل مسلم. هذا الحديث لا يصح, ولكن كما قال إسحاق بن راهويه وغيره معناه صحيح, وهو أن طلب العلم فيما يجب تعلمه فريضة على كل إنسان. فإذا كان عندك مال يجب عليك أن تعرف حكم الله في المال حتى تزكي. إذا جاء الصيام كذلك, إذا جاء الحج وأن تريد الحج كذلك. فكل عمل تريد أن تعمله يجب عليك أن تعرف حكم الله في هذا العمل. ومن جميل تراجم البخاري في صحيحه باب إيش العلم قبل القول والعمل. هذه من التراجم العظيمة, التراجم العظيمة التي تحتاج إلى شرحها محاضرات ودروس. باب العلم قبل القول والعمل. وسبحان من فقه البخاري, وقيل فقه البخاري في تراجمه. يعني قبل أن تقول وقبل أن تعمل وقبل أن تنكر وقبل أن تأمر وقبل أن تدعو يكون عندك علم. ما عندك علم قد أحسن الإنسان, قد أحسن من انتهى إيش إذا ما سمع. يعني لو سكت من لا يعلم تسلم الدين ولا لا؟ لكن هذا يفتي بجهل, وهذا على ضلال, وهذا ينقل فتاوى خاطئة وكذا. لكن لو سكت ولم يتكلم أحد إلا بعلم سلم الدين من تأويلات المحرفين, تأويلات الغالطين, وتحريف النصوص عن أدلتها, والدخول في متاهات وشبهات وشهوات وأصول متينة في هذا الدين, تمييع لمسائل الدين. فإذا ما وجب عليك عمل وجب عليك علمه. فمن هذا الباب كان قرب رمضان كان المناسب قراءة كتاب الصيام من منهاج السالكين. ولأن الأيام معدودة ولا يمكن قراءة متن أو تكميله بقدر ممكن في هذه الأيام, لأن مثل هذه الدورات ليست هي قصارى طالب العلم, ليست هي قصارى طالب العلم, وليست هي الوحيدة في الطلب. يعني بعض الناس ما يقرأ إلا بالدورات من السنة إلى السنة كأن زكاة. فهذا غلط. الدورات ومثل إذا جاء علماء أو مثلا فحول، وإما يحتاج الإنسان ليقرأ ويأخذ من منهجهم المعين جيدا الإنسان يعني يكثف جهوده. هذه الدورات كالمفاتيح للعلم والاستمرارية والمواصلة وقراءة كتب لم تقرأها وهكذا. لكن يبقى أيضا طول السنة أن تكون إيش يعني مستمرا في الطلب، مستمرا في الحفظ، قارئا. لا يكون الإنسان قصراه في أسابيع معدودة ثم خلاص على العلم السلام، لا، الإنسان يواصل واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. لأن المقام لا يقتضي أكثر من ذلك. فنقول يقول المصنف كتاب الصيام، العلماء يذكرون العبادات غالبا في ترتيبها المشهور كما في حديث ابن عمر المشهور أيضا في أركان الإسلام. بني الإسلام على خمس، على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. وقد يختلف هذا الترتيب باختلاف الروايات، كما جاء في بعضها بتقديم الحج على إيش؟ على الصيام، كما في رواية البخاري عن عمر وذكر الحج قبل الصيام، والرواية المشهورة بتقديم الصيام على الحج. ولهذا جاء في رواية عند مسلم فقال رجل: الحج وصيام رمضان؟ قال: لا، صيام رمضان والحج، هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى كل لا مشاحة بالترتيب والتنظيم والتقديم والتأخير. ولهذا نرى كبار الأئمة كالإمام مالك بدأ موطأه بماذا؟ كتاب الصلاة، باب وقوت الصلاة. ونرى مثلا قدمه على الطهارة، ونرى مثلا الترمذي رحمه الله ذكر أبواب الجنائز عقب الحج، وأبو داود ذكر الصيام بعد البلوغ، والبخاري قدم الحج على إيش؟ على الصيام. إذا لا مشاحة بالترتيب، لكن عامة الفقهاء والمحدثين بما فيه مسلم والنسائي وابن ماجه والترمذي يذهبون إلى هذا الترتيب، فعامة العلماء والفقهاء يذهبون إلى هذا الترتيب. وعلى كل لا مشاحة في هذا الباب. فقوله كتاب الصيام، الكتاب بمعنى مكتوب، وهو لغة الجمع، يقال تكتب بنو فلان يعني اجتمعوا، تكتب رجل جمع عليه ثيابه، ويقال لجماعة الخيل كتيبة لاجتماعها. وكذلك الكتابة بالقلم لاجتماع الحروف والكلمات، فالحرف مع الحرف يحصل منه اجتماع ثم فائدة، ثم ايش؟ فائدة. وأول الصيام، الصيام في اللغة الإمساك، ويقال للممسك عن الطعام والشراب واللسان عن الوقوع في أعراض الناس صائم. ومنه قوله عز وجل: فقولي إني نذرت للرحمن صوما، يعني إمساكا، يعني إمساكا. خير صيام وخير غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلق اللجمة. وأما في الاصطلاح فما سمى الأمور: الإمساك بنية عن المفطرات من شخص مخصوص في وقت مخصوص في زمن مخصوص. الصيام نقول في الاصطلاح ما توفر فيه خمسة أمور: الأمر الأول النية، إمساك بنية، وهذا أمر مجمع عليه لما في الصحيحين حديث عمر رضي الله عنه: إنما الأعمال إيش؟ بالنية. وفالنية مجمع عليها في الصيام، سواء كان فرض أو كان نفل أو كان أداء أو كان قضاء أو كان نذر أو غير ذلك، لابد إذا صام الإنسان أن يكون عنده نية في هذا الصيام. أما النية للزمن وفي وقتها الزمني، والفرق بين الفرض والنفل، وهل يبيتها من الليل أم لا، هذا كما سيأتي مسألة أخرى. فعندنا نية الصيام هذا مجمع عليها، وأما النية الزمنية فهذه سيأتي إن شاء الله، وهي الذي وقع فيها الخلاف بين أهل العلم. الأمر الثاني المفطرات، والمفطرات هي المفسدات. والمفسدات الصيام أو مفطرات الصيام تنقسم إلى قسمين: مفطرات حسية ومفطرات معنوية. والمفطرات الحسية تنقسم إلى قسمين: المفطرات الحسية كالأكل والشرب والجماع، وهي تنقسم إلى قسمين، قسم مجمع عليها وقسم مختلف فيها. المفطرات المجمع عليها ستة، المفطرات المجمع عليها ستة، وهي الأكل والشرب والجماع والحيض والنفاس والردة، نسأل الله السلامة والعافية. فهذه ستة أشياء مجمع عليها. القسم الثاني من المفطرات المختلف فيها، وهي ماذا؟ مثل الحجامة ومثل القيء وغير ذلك من المسائل المختلف فيها. طبعا المسائل صيام من أقل الخلاف في المسائل الخلافية في العبادات، ويعبر بعضهم عن أشياء مخصوصة وهي المفطرات، أو كذلك يقال لها النواقض، فسواء سميناها نواقض أو مفسدات أو مفطرات المعنى واحد، ونواقضها ومفسداتها مثل نواقض الصيام الصلاة، ونواقض مثلا نواقض الإسلام، ونواقض الوضوء إلى آخره. فكما أن هناك له نواقض فكذلك الصيام له إيش؟ نواقض. الأمر الثالث من شخص مخصوص، وهو من؟ البالغ العاقل القادر المقيم غير حائض ونفسا بالنسبة للمرأة، فهو المسلم والعاقل القادر المقيم، وهذا كما سيأتي إن شاء الله بشروط الصيام. فيشمل البالغ، فشمل البالغ خرج الصغير، والعاقل خرج المجنون، والقادر خرج العاجز، والمقيم خرج المسافر، وهذا سيأتي إن شاء الله فلا يحتاج أن نكرره مرة أخرى. الأمر الرابع في وقت مخصوص أو زمن معين، وهو إيش؟ من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، كما قال الله عز وجل: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتم الصيام إلى الليل. وهذا مجمع عليه، وهو الذي استقر عليه العمل وتوارث وخلف عن السلف. الأمر الخامس في زمن مخصوص، وهو ماذا؟ شهر رمضان. شهر رمضان كم رقم شهر رمضان؟ 10 ولا 9؟ 8 شهر شعبان. شهر 9 هو شهر إيش؟ رمضان. فهو زمن، الزمن هو الشهر التاسع من 12 شهرا، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله. وقبل الدخول في ذكر الصيام نأخذ بعض المسائل، ولعل يعني تكون بإيجاز، لأن الوقت لا يسمح بالبسط في هذا. أول حكم الصيام، حكم الصيام، الصيام ركن من أركان الإسلام ومعلوم من الدين بالضرورة بالكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. أما الكتاب فلقوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. ما معنى كتب؟ فرض. هل هناك آية تدل على أن الكتب هو الفرض، أو الكتاب هنا الفرض؟ إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا مفروضا، يعني مفروضا في الكتاب المقوتة، يعني مفروضا في الأوقات. وقد وقال الله عز وجل: فمن شهد منكم الشهر فليصم. وثبت في الصحيحين حديث ابن عمر المشهور السابق: بني الإسلام على خمس وذكر من الصيام. وكذلك حديث عمر في سؤال جبريل رواه مسلم، كذلك حديث أبي هريرة في الصحيحين، ولا حديث في هذا متواترة كثيرة جدا. والإجماع نقله غير واحد على أن صيام رمضان فرض من فروض الإسلام. حكم ترك الصيام، المسألة الثانية حكم ترك الصيام، هذه المسألة لا تخلو من حالتين. الحالة الأولى أن يتركه جاحدا لصيامه، فهذا مما لا شك في كفره، ولو صامه، إذ هو مكذب لله ولرسول الله ولإجماع سلف الأمة، وهذا محل إجماع. يعني إذا ترك الصيام جاحدا لوجوبه فهو كافر، لأنه مكذب للقرآن والسنة. الحالة الثانية أن يتركه تهاونا وكسلا، تهاونا وكسلا. فهذا للعلماء فيه قولين: القول الأول أنه فاسق مرتكب كبيرة من كبائر الذنوب، وهذا قول الجمهور، وهذا قول الجمهور ولعله أقرب. والقول الثاني أنه إيش؟ أنه كافر وخارج من الملة. وحتى ولو قلنا على القول الأول بأنه فاسق مرتكب كبيرة من كبائر الذنوب، فلولي الأمر أو من يرى شخصا يفطر في رمضان أن يرفع أمره إلى ولي الأمر أو إلى السلطة، وله تعزيره وتأديبه على هذا الفعل، وله تعزيره وتأديبه على هذا الفعل. المسألة الثالثة: متى فرض رمضان؟ في أي سنة وفي أي شهر وفي أي يوم؟ أما من حيث السنة فهي في السنة الثانية إجماعا، في السنة الثانية إجماعا، ففرضيته كانت في المدينة في السنة الثانية. وأما الشهر فاختلف فيه، فقيل فرض في شعبان، ولا أعلم دليلا الله أعلم صحيحا بالنسبة للشهر، وكذلك اليوم الله أعلم. فنقول في السنة محل إجماع، وفي اليوم والشهر محل خلاف، وليس هناك دليل صحيح يعين الشهر واليوم، يعين الشهر واليوم. المسألة الرابعة: كم صام النبي عليه الصلاة والسلام؟ صام عليه الصلاة والسلام تسع رمضانات إجماعا، تسع رمضانات إجماعا عليه الصلاة والسلام، لأنه فرض في السنة الثانية وتوفي عليه الصلاة والسلام في السنة العاشرة. المسألة الخامسة: هل يقال رمضان أو شهر رمضان؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال. القول الأول يكره أن يقال رمضان، بل يقال شهر رمضان، وهذا جاء في وجه عند الحنابلة، ونقل المفلح في الفروع أنه شيخ الإسلام ذكر وجها أيضا، ولكن ليس اختيارا لشيخ الإسلام، إنما نقله وجها عليه رحمه الله. واستدل هؤلاء بما رواه ابن عدي في الكامل والبيهقي في السنن، وابن الجوزي في الموضوعات من طريق أبي معشر نجيح عن سعيد المقبري عن أبي هريرة: لا تقولوا جاء رمضان، فإن رمضان اسم من أسماء الله، ولا تقولوا شهر رمضان. ولكن هذا الخبر لا يصح، بل موضوع ومثله لا يحتج به، وآفته أبو معشر، وضعفه ابن حجر وابن الجوزي، وأشار إلى ضعفه بالموضوعات، فلا يجوز أيضا، فليس بصحيح. وأيضا لا يجوز أن يسمى الله برمضان، لأنه يعني قال فإنه اسم من أسماء الله، لأن أسماء الله مبنية على ماذا؟ على الكتاب والسنة، أن نصف الله وأن نسميه بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال الإمام أحمد: لا نتجاوز القرآن والحديث، لا نتجاوز القرآن والحديث. القول الثاني: يجوز إسقاط لفظ الشهر فيقال رمضان بدون شهر رمضان، وهذا قول جمهور أهل العلم، وهذا الصحيح، وهذا جاء في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم: رمضان بدون ذكر الشهر، كما في الصحيحين: إذا جاء رمضان، إذا جاء رمضان. ولهذا قال القرطبي في تفسيره: والصحيح جواز إطلاق رمضان من غير إضافة كما ثبت في الصحاح وغيرها، والمستحب اتباع القرآن والسنة، فيقال شهر رمضان، يضاف رمضان إلى الشهر، كما قال الله عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وكلما كان الإنسان في أذكاره، وهذه قاعدة، وكلما كان الإنسان في أذكاره وأوراده وأعماله أقرب إلى الكتاب والسنة، فهذا أفضل بالإجماع، بالإجماع. فقوله تقول جاء شهر رمضان هذا أفضل من قولك رمضان، لأن هذا نص القرآن، ولكن من قال رمضان فإن ذلك أيضا جائز. ولهذا من جميل تراجم البخاري أنه قال: باب هل يقال رمضان أم شهر رمضان، ومن رأى كله واسعا. وكذا النسائي: باب الرخصة أن يقال شهر رمضان رمضان. وساق رحمهم الله أدلة في ذلك إذا جاء رمضان والعمرة إلى العمرة كعمرة في رمضان إذا دخل رمضان. والبخاري رحمه الله تردد في الترجمة, تردد البخاري في الترجمة أولا أن القرآن جاء بالتقييد شهر رمضان, ويحتمل أن يكون حد الشهر من الأحاديث من تصرف الرواة, من تصرف الرواة, ولهذا لم يجزم بالحكم رحمه الله, ولهذا لم يجزم بالحكم. وإلا ما يخفاه البخاري في الصحاح جاء رمضان, جاء رمضان ولا لا, لكن لما تردد لأجل أن القرآن جاء ذلك وأن السنة قد يكون هذا نوع من تصرف الرواة, كما يعني في التحديث والعنعنة في المصطلح أنه قال كثير من العلم أن هذا من باب تصرف الرواة, فتجد العنعنة في بعض يصرف التحديث وبعض يعنعن الحديث. المسألة كم السادسة, سبب تسمية رمضان اختلف في ذلك, فقيل لأنه ترمض فيه الذنوب يعني تحرق لأن رمضان شدة الحر, وهذا جاء في خبر لكنه لا يصح, ومعناه صحيح لأن الصيام جنة من العذاب وجنة من النار, فهو وقاية من النار, فهو إيش وقاية من النار, والصوم جنة. وقيل وافق ابتداء الصوم فيه زمن حارة, وقيل أنه موضوع لغير معنى كبقية الشهور في بعضها, وقيل لحر جوف الصائم ثم فيه ورمضه. المسألة السابعة, أقسام الصيام, الصيام انقسم إلى مشروع وممنوع. المشروع ينقسم إلى فرض واجب ومسنون, فالفرض مثل فرض رمضان أداء كان أو قضاء, والواجب مثل إيش كصوم الكفارات وكفارة الجماع في نهار رمضان, كفارة اليمين, كفارة الظهار, والصوم بالواجب بالنذر, وصوم الفدية في الحج. والصيام النوع الثاني المسنون هو الصوم التطوع, وهذا سيأتي إن شاء الله في آخر الباب, كصوم يوم وراء يوم, صوم شعبان, صوم عاشوراء, تاسوعة, عرفة, الاثنين, الست من شوال, صيام ثلاثة أيام من كل شهر إلى آخر. أما الممنوع فهو ماذا؟ كصيام العيدين وأيام التشريق لمن لم يجد الهدي, وتخصيص يوم الجمعة, وصيام يوم النصف من شعبان, وصوم الحائض والنفساء, صوم الدهر, صوم المرأة تطوعا بغير يد زوجها, صيام يوم الشك على ما سيأتي تقريره, تقدم رمضان بيوم أو يومين على ما سيأتي. المسألة الثامنة, أسماء رمضان. ذكر البخاري بن حجر في الفتح عن أبي الخير الطالقاني في كتاب حظائر القدس أن لرمضان 60 اسما, أن لرمضان 60 اسما, ومعلوم أن كثرة المسميات تدل على شرف المسمى, والله أعلم. المسألة التاسعة, هل فرض قبل رمضان صيام؟ الجمهور وهو المشهور عند الشافعية أنه لم يجب قط صوم قبل رمضان, والقول الثاني أنه أول ما فرض صيام يوم عاشوراء, فلما فرض رمضان نسخ عاشوراء, وهذا قول للحنفية. واستدل الأولون بحديث معاوية لم يكتب الله عليكم صيامه, والآخرون بظاهر حديث ابن عمر أمر بالصيام عاشوراء, وكذلك حديث عائشة وحديث الربيع وحديث من أصبح صائم فليتم صومه. على كل ما هي مسألة خلافية. المسألة العاشرة, أحوال وتدرج فرض الصيام. الصيام لما كان قطعا للمألوفات وقطعا للمشتهيات والمأكولات, لأن الإنسان يوميا يأكل ثلاث وجبات صح ولا لا, 11 شهر وهو يوميا يأكل ويشرب, يأكل يأكل ويشرب, ثم في ليلة واحدة أو في لحظة واحدة إيش يمنع من هذه المشتهيات وهذه إيش الشهوات, فبالتالي ماذا؟ بالتالي يحتاج إلى فطم النفس عن هذه المأكولات وعن هذه المشتهيات وعن هذه الشهوات. لم يأتي يعني الأمر بالصيام مباشرة, بل قد جاء ذلك في إيش تنقلات, في تنقلات. فذكر ابن القيم في زاد المعاد أن مراتب أحوال الصيام ثلاثة, أحدها إيجابه بوصف التخيير كما قال الله عز وجل: أيام معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فعدة من أيام أخر. وكما قال الله: أيام معدودات، فمن كان منكم مريضا عفوا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقون فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. فهنا مخير بين الصيام وبين الإطعام، ولكن الصيام أكمل وأفضل، الصيام أكمل وأفضل. الحال المرحلة الثانية تحتمه، لكن كان الصائم إذا نام قبل أن يطعم حرم عليه الطعام والشراب إلى الليلة القابلة، فنسخ ذلك في المرتبة الثالثة، وهي الذي حصلت لقيس بن الصرمة في الصحيحين، أنه لما جاءت امرأته بطعام إليه وقت الإفطار وجدته نام، فقالت خيبة لك، لأنه سوف إيش يكون اليوم التالي صائم. فلما كان في منتصف اليوم التالي أجهد، فنسخ هذا الأمر واستقر الحال إلى مرتبة الثالثة، اللي هي المعروفة اللي من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. بعض قسم أيضا المراحل إلى تقسيم آخر، أيضا قال: أولا فرض صوم يوم عاشوراء، الثاني فرض الصيام على التخيير بين الطعام الإطعام والصيام كما سبق، الثالث فرض الصيام على التعيين، فمن شهد منكم الشهر فليصم. والحكمة من هذه المراحل تهيئة النفس وترويضها وتسهيل المشقة وبالصيام، وتهيئة النفوس، لأن فطم النفس عن المحبوبات والمأكولات أمر يحتاج إلى تدرج. ولهذا الله عز وجل لما فرض الصيام ماذا قال: قال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، يعني أنتم لستم الوحيدين في إيش في فرضية الصيام، بل كتب على من كان قبلكم، كما إنك إذا أمرتها قلت افعل هذا الشيء فقد فعله من قبلك، صم فقد صام من قبلك، صل، هذا تهيئة لأن هذا العمل لست وحيدا في ذلك، واضح، لست وحيدا في هذا العمل. فقال الله عز وجل: كما كتب على من كان كما كتب على من قبلكم. المسألة الثانية عشر: هل يجوز تقدم رمضان بصوم أو يوم أو يومين؟ لا يجوز تقدم صوم رمضان بيوم أو يومين، وذلك لما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة مرفوعا: لا تقدم رمضان، أصلها لا تتقدم، أصلها إيش؟ لا تتقدم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصوم. ففي هذا دليل على تحريم إنشاء صوم يوم أو يومين تطوعا من غير عادة أو مناسبة، فالتطوع خرج بذلك ماذا؟ الفرض. يعني إذا كان عليه قضى رمضان من رمضان الماضي يصومه ولو حتى يوم 29 ولا يدخل في هذا الحديث. وكذلك لو صام نذر، إذا قال: لله علي نذر، إن حصل لي كذا ولا جاءني كذا لأصومن مثلا يوم السبت، ووافق يوم السبت 29، أو عين قال: إن حصل لي كذا وكذا سوف أصوم يوم 28 فيصوم، فما عينه بالنذر يجب عليه. أو كان قضاء من رمضان الماضي، كان تكون مثلا حائض بقي عليه يوم أو يومين، أو مسافر بقي عليه، فحينئذ يصوم، ولا يقول إن النبي يقول لا تتقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، هل نقول إيش للتطوع؟ إيش للتطوع؟ أيضا من غير عادة خرج بذلك الإنشاء والتقصد للصيام. أما إذا كان له صيام عادي كمثلا الصيام الاثنين وثلاث أيام من كل شهر، وافق ثلاث أيام من كل شهر صام آخر، صام مثلا 28 29 29 مثلا، فله أن يفعل ذلك، لأن الصيام ثلاث أيام من كل شهر ليست محصورة بأيام البيض كما في الصحيحين. ولهذا كان أبو هريرة كان يصوم أول الشهر، فعلى كل إيش على كل يصوم الإنسان لو من غير عادة. وكذلك الصيام قبل رمضان مشروع ممنوع، فالمشروع تارة يجب كالقضاء وتارة يستحب إذا كان عادة أن يصوم، أو يصوم يوم يوم وراء يوم، ووافق فطره يوم الجمعة وصيامه يوم السبت، فنقول إيش من غير عادة، هذا قيد، أولا قيد تطوعا، ثانيا من غير عادة، ثالثا أو مناسبة، أو مناسبة، يعني ليس لهذا أيضا مناسبة. المسألة الثانية عشر، جواز الصيام بعد منتصف شعبان. جواز الصيام إيش؟ بعد منتصف شعبان. ولماذا تذكر هذه المسألة؟ لأن الصيام بعد منتصف شعبان جائز على الصحيح لعموم الأحاديث الصحيحة، لا تتقدم رمضان بصوم يوم أو يومين. نستفيد لا تتقدم رمضان، نستفيد ماذا؟ أنه يجوز الصيام إيش؟ بعد منتصف رمضان، بعد منتصف شعبان، لأن من صام بعد منتصف شعبان داخل في هذا الحديث ولا لا؟ لا تقدموا رمضان، فمنع الإنسان اللي يتقدم رمضان بيوم أو يومين، فما قبله يجوز له إيش؟ الصيام. ومن الأدلة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان كله إلا قليلا، إلا قليلا. لو كان النبي يصوم منتصف الشعبان الأول، النصف الأول، ما قالت عائشة كان يصوم كله إلا قليلا، لأن قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان نصفه ولا لا؟ يعني هذا الحديث المروي من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعة، لا تقول لا تصوم بعد منتصف شعبان، رواه أحمد وأبو داود والدارمي. اختلف العلماء رحمهم الله فيه، أكثر أهل العلم سيما أهل الفن في هذا الشان يضعفون الحديث، يقول الإمام أحمد الحديث هذا ليس بمحفوظ، وسألنا عنه ابن مهدي فلم يصححه ولم يحدثني به وكان يتوقاه، لا سيما والخبر معارض لما هو أصح منه، وهو إيش؟ في الصحيحين حديث عائشة هو كذلك تتقدموا رمضان، فهو مخالف لما أصح منه. بعض قال إذا انتصف شعبان لا تصوموا، يعني الذي ما صام قبل منتصف شعبان الأول ما يجوز له أن ينتصف أن يصوم بعد منتصف شعبان الثاني. وعلى كل الصحيح جواز ذلك بعد منتصف شعبان. ولهذا ذكر ذلك أيضا العلماء كما في المغني يقول، ويمكن حمل هذا الحديث على نفي استحباب الصيام في حق من لم يصم قبل منتصف الشهر، وحديث شعبان أن عائشة كان يصوم، كان النبي يصوم شعبان أو يصل شعبان برمضان في حق من صام الشهر كله. وعلى كل فالحديث لا يحتاج إلى أن نأتي إليه بتأويلات، فالصحيح أنه يجوز الصيام بعد منتصف شعبان سواء الإنسان صام قبل أو لم يصم لعلنا نقتصر على هذه المسائل المعدودة، لأنه سوف يأتي إن شاء الله مسائل في ضمن شرح المتن. ندخل في المتن. يقول المصنف رحمه الله، الأصل هو ما ينبني عليه غيره، ومنه أصل الجدار وهو أساسه، وأصل الشجرة الذي يتفرع منه أغصانها، ومنه قول الله عز وجل لم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. ولهذا يقول العمريطي في نظمه للورقات، والأصل ما عليه ينبني والفرع ما على سواه إيش ينبني. والأصل سواء كان حسيا أو كان معنويا، يعني الأصل سواء كان معنويا مثل أصل الإيمان، أصل المسألة، أصل الخير كذا، وأصل الشر كذا، أو كان حسي كأصل الشجرة وأصل الجدار أو غير ذلك، ويعبر بالأصل بالدليل، والأصل فيه كذا وكذا، يعني دليل كذا وكذا. فهنا المصنف قال والأصل فيه، يعني والدليل فيه، لما قال كتاب الصيام يعني الأصل والدليل في ذلك. فأنت تقول مثلا الأصل في تحريم الإشبان كذا، الأصل في تحريم الغنى كذا، الأصل في تحريم مثلا الربا كذا، بمعنى إيش؟ أن الدليل في هذه المسألة. ثم ذكر قول الله عز وجل أو قوله سبحانه يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. هذه الآية آية عظيمة. طبعا آيات الصيام أربع، آيات الصيام في القرآن أربع. الآية الأولى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم، والثانية شهر رمضان، والثالثة أحل لكم. هذه الآيات ثلاثة على نسق واحد في سورة ماذا؟ البقرة. والآية الرابعة في سورة الأحزاب، والصائمين والصائمات، ثم قال عد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فالصيام ذكر في القرآن كم؟ أربع مرات. هنا يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا، هذا الندى من الله يراد به أمران أو أكثر، الأمر الأول التنويه بصفة الإيمان والإشادة بهذه الصفة والتحلي بها وفضلها، وتذكر وتذكير للعباد بها، لأن أفضل نعمة وأجل منا ماذا؟ نعمة الإسلام. أفضل ما يتحلى به الإنسان وأفضل ما يتصف به الإنسان ماذا؟ نعمة الإسلام، فلا أجل منها ولا أعظم منها. فلهذا لا، إذا قيل لك أيها المسلم أيها المؤمن أيها التقي، فحينئذ يراد بذلك الإشادة والتنويه بهذه النعمة، التنويه بهذه النعمة. ولهذا نجد آيات كثيرة في القرآن: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله، يا أيها الذين آمنوا آمنوا، وهكذا في آيات كثيرة. فلا نعني أن نسمع النداء فقط، نسمع النداء لأجل أن نتذكر هذا الإيمان الذي امتن الله به علينا وحرمه آخرون. كم في كثير من الأمصار من يعبد الشجر والحجر والبقر والوثن والصنم، ويعبدون الهوى ويعبدون الدنيا، يعبدون الشيطان، يعبدون الفروج، يعبدون القبور الأضرحة، وأنت تعبد إلها واحدا فردا صمدا. ولهذا كان من الطرائف أن رجلا مر على رجل قد تراكمت عليه الأمراض والأوجاع والأسقام، فجاء الرجل إما أنه يريد أن يستبشر أما عنده، أو أن ينظر، أو كان جاهلا في هذا الموضوع، فقال: يا أخي أنت تحمد الله بلسانك وتمزقت الثياب على جسدك وأطرافك قد تمزقت، ولا ولد ولا زوجة ولا بصر ولا مال. فقال: حمدت الله إذ هداني إلى الإسلام والدين الحنيف، فيذكره لساني كل وقت ويعرفه فؤادي باللطيف. يقول أبو العتاهية: إذا أبقت الدنيا على المرء دينه فما فاته منها فليس بضائري. فأعظم نعمة وأجل نعمة بالاتفاق والإجماع هي نعمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. يقول سفيان الثوري: ما أنعم الله على العباد من مثل أن عرفهم لا إله إلا الله. ولهذا لما خرج النبي عليه الصلاة والسلام على حلقة في المسجد قال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله وما من به علينا من نعمة الإسلام. قال: الله ما أجلسكم إلا ذا. قالوا: والله ما أجلسنا إلا ذا. قال: أما إني لم أستحرفكم تهمة لكم، ولكن أتاني جبريل فأخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة. جعلني الله وإياكم في هذه اللحظات ممن يباهي بهم الملائكة، فنحمد الله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى، على نعمة الإسلام. يا رب ثبتنا على الإسلام، يا رب ثبتنا على الإسلام، ونجنا من سبل الشيطان، ونسأل الله حسن الخاتمة، فهي وربي لحظات حاسمة، ونسأل الله حسن الخاتمة، فهي وربي لحظات حاسمة. أيضا الفائدة الثانية من هذا النداء أن من اتصف بالإيمان حقيقته الامتثال والاتباع، أن من اتصف بهذا الإيمان حقيقته ماذا؟ الامتثال والاتباع، فالإتيان بما أوجب الله عليه، لأنه شر مؤمن. ولهذا بعض الناس حينما تخاطبه تقول: يعني يجب عليك كذا وتفعل، أليس مؤمن؟ يعني صفة المؤمن أنه يتحلى بمكارم الأخلاق، من صفة المؤمن أنه يعلم يعمل بما أوجب الله عليه، ولا لا؟ فنستفيد من هذا النداء فائدتين: الفائدة الأولى تذكر هذه النعمة، يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم، واذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم؟ الفائدة الثانية أن نعمل بموجب الإيمان، نعمل إيش؟ بموجب الإيمان. ولله الأسف، يعني ويا لله الأسف حينما نرى بعض الناس لا يتصل بأخلاق أهل الإسلام أو أخلاق أهل الإيمان، ينبغي أن نصور الإيمان على أرض الواقع، وعلى أرض الواقع وعلى دنيا الواقع نصور هذا الإسلام. فالنداء في القرآن أيضا النداء طبعا النداء في القرآن على أوجه متعددة، وقوله: يا أيها الذين آمنوا كتب بمعنى فرض، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني مفروضا في الأوقات. فالفرض والكتابة والواجب والإلزام بمعنى إيش؟ واحد، باب المترادف، لكن عبر بالكتابة لأنها أعظم. ولهذا قال الله عز وجل: كتب عليكم القتال. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. فالكتابة تعني أمر قدر زائد على الفرض، تعني العناية والحرص والشدة وشد الموضوع بالكتابة. وعليكم يعني على هذه الأمة. والأمة تنقسم إلى ماذا؟ إلى قسمين. ماذا؟ أمة إجابة وأمة دعوة. والمقصود بهذه الأمة ماذا؟ أمة الإجابة. أمة الإجابة لأن أمة الدعوة كفار لا يصح منهم الصيام ولا يصح منهم الصلاة حتى يأتوا بالأصل وهو ماذا؟ الإسلام. كتب عليكم الصيام، تقدم الكلام على الصيام، كما كتب على الذين من قبلكم. كان يعني قيل كان رمضان أولا كان عليه الأمم صيام 3 أيام من كل شهر، وهذا مروي عن معاذ بن مسعود بن عباس أنه كانت الأمة سابقا تصوم 3 أيام من كل شهر، تصوم 3 أيام من كل شهر. وجاء عند ابن أبي حاتم في سند ضعيف صيام رمضان كتبه الله على الأمم قبلكم، ولو صح لا يدل على صفته كرمضان في شرعنا، وهو يختلف كميته وكيفيته. وفي هذا دليل على أن الصيام كان معروفا عند من قبلنا، فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب، فكانوا يصومون لكن كيفيته أو كميته الله أعلم به، لكن نعم كانوا يعرفون ذلك كما قال شيخ الإسلام، كان يعرفونه قبل الإسلام ويستعملونه، كما في الصحيحين يوم عاشوراء كان يوم تصوم قريش في الجاهلية لعلكم تتقون. هذا سيأتي أيضا أن الصيام موصي لأمرين. هذه الآية جمعت بين نوعين من أنواع الصيام، الصيام الأول الحسي والصيام الثاني المعنوي. الصيام الأول ماذا؟ الحسي، وهو عن الفطرة، واضح من طلوع الفجر التالي إلى غروب الشمس. والصيام المعنوي هو الذي يعني قلنا أن الفطرات على نوعين، هي الذنوب والمعاصي. الصيام المعنوي صيام الجوارح عن الذنوب والمعاصي، يصوم سمعك عن الحرام، بصرك عن الحرام، هذه تسمى مفطرات، ولكنها ليست مفطرات قضاء، إنما هي مفطرات بالمعنى، إنها إيش؟ تفطر الصائم، لا يعني أن من اغتاب يقضي هذا اليوم، ولهذا ما جاء في أن الغيبة تفطر الصائم نحو ذلك ينبني على هذا، أنها مفطر معنوية فقط، ولما صح في الباب شيء، ما صح في الباب بشيء. جاء عند البخاري من لم يدع قل الزور والجهل والعمل به، فكذلك أيضا جاء البصائم الحظ من صيام الجوع والعطش. فإذا نسأل المفطرات المعنوية لا تفطر الصائم بمعنى أنه يقضي الأيام، لكن هي إيش؟ تنقص الصيام، تنقص الصيام. إذا لم يكن بالسمع مني تصاون، وفي بصري غض، وفي منطقي صمت، فعضي إذا من صومي الجوع والظمأ، فإن قلت إني صمت يومي فما صمت. وبعض الناس يصوم جوارحه، بعض الناس يصوم جوارحه في النهار بمعنى ما يرى حراما ولا يسمع حرام ولا يتكلم بحرام. لو رأيته مثلا في النهار وقلت يعني هيا ننظر إلى مسلسل أو مسرحية، قال لا هذا حرام. أو مثلا أراد أن ينظر مثلا إلى امرأة مرت من عنده لغض بصره، أو مثلا ما يتأخر عن الصلاة، هذا جيد وجميل، مأمور الإنسان بهذا. لكن إذا حل وقت الإفطار عند بعض الناس تحل إيش؟ سلسلة المحرمات والمنكرات، فيفطر على الدخان أو على المخدرات أو على المسلسلات أو على المسرحيات، وبالليل ذنوب ومعاصي وسيئة، فهو يعبد الله ويحسن العبادة في النهار ويفرض زمامه في وقت الليل. فيقال لهذا رويدك الذي أمرك وقت النهار وأطعته وراقبته وقت النهار عن اقتحام هذه المحرمات، لأنك تتصف بأي شيء؟ بعبادة، وهي الصيام، وهذا جيد وجميل وهذا يدل على إيمانك. لكن أيضا في الوقت نفسه في الليل راقب الله عز وجل في الليل والنهار، فالمعبود في النهار والمعبود في الليل. فينبغي أن نلحظ هذا الملحظ، لأن بعض الناس في النهار ما شاء الله وفي الليل أسأل الله السلامة والعافية. فينبغي أن نتنبه لذلك، وأن الذي أمرنا في النهار والذي أمرنا في الليل. وهذه الآية جمعت بين الصيام المعنوي والحسي، الحسي والمعنوي. الصيام الحسي إيش؟ همزة وصل إلى الصيام المعنوي. فإذا صامت الجوارح عن الذنوب والمعاصي وصامت فإننا نصل إلى حقيقة الصيام، وهو الإمساك على الذنوب والمعاصي. عن الصيام يقول جابر: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك، ولا يكن يوم فطرك ويوم صومك سواء. ولا يكن يوم فطرك ويوم صومك سواء. ما ذي الوقت ما حددناه ساعة ولا نقود ها؟ ايش رايكم ساعة تم الساعة ولا لا نعم ايش رايكم لا ساعة ونص قبل كبيرة والله الظاهر ان شاء الله ما ادري والله لان معنى بدنا احنا نستفيد اكبر قدر ممكن من لان الانسان ممكن ما يقرا صيام غير المره هذه ولا لا فبالتالي الانسان يجمع اكبر قدر ممكن من العلم نسال الله عز وجل ينفعنا وياه ناخذ اجل شروط الصيام يقول المصنف يجب صيام رمضان على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصيام هذه شروط الصيام التي ذكر المصنف ذكر اربعه وهي الاسلام والبلوغ والعقل والقدره ولم يذكر رحمه الله الاقامه اكثر اهل العلم على ان شروط الصيام خمسه الاسلام والبلوغ والعقل والقدره والاقامه هذه خمسه شروط مشتركه بين الذكر والأنثى تزيد المرأة شرطا ثالثا وهو عدم الحيض والنفاس فإن قيل لماذا لم يذكر الإقامة فالجواب يحتمل أنه سهى عنها ويحتمل أنه أدخل الإقامة مع القدرة يحتمل أنه المصنف سهى عنها ويحتمل أنه أدخل معه القدرة على الصيام فجعل القدرة شاملة القدرة على الصيام ويكون مقيما حيث اجتمع في قوله فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى وهكذا ذكر بعضهم أربعة وذكر بعضهم خمسة ولهذا قال بعضهم شهر الصيام واجب الصيام بالعقل والبلوغ والإسلام وقدرة على أداء الصوم معنية فرضا لكل يوم وواجب تقديمه عن فجره وأجزأه في النفل قبل ظهره هذه الشروط مشتركة بين الذكر والأنثى والمرأة تزيد شرطا سادسا وهو انتفاء الموانع من الحيض والنفاس أولا الإسلام شرط أساسي لكل عبادة وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله شرط أساسي لكل عبادة فلا يصح صيام المشرك ولا يصح صيام الكافر وبالتالي لا يصح صيام من ترك الصلاة أو جحد شيئا من أركان الإسلام لأنه كافر والله جل وعلا يقول وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله وهذه قاعده اساسيه مهمه اشار اليها المصنف محمد بن عبد الوهاب في القواعد الاربع وهي ان تعرف ان العباده لا تسمى عباده الا مع التوحيد كما ان الطهاره لا تسمى طهاره الا ايش الصلاه لا تسمى صلاه الا مع الطهاره ولا يعني ندخل في هذا الموضوع لكن الاسلام شرط لكل عبادة فلا يصح أي عبادة من العبادات إلا بإسلام وهذا من فضل الإسلام وخذ قاعدة أن الإسلام يصح معه كل شيء الإسلام يصح معه كل شيء وبدونه لا يصح معه شيء الإسلام يصح معه كل شيء إذا كان أنت مسلم إن دك إن صام إن حج إن قرأ إن ذكر نفعه ذلك وإذا عدم الإسلام فلو عبد الله وقام مقام السارية فإنه لا يقبل منه شيء لأنه فقد ماذا العصر والله عز وجل يقول ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون لاحظ أن الله حكم عليهم بأربعة أشياء الأمر الأول سماهم مشركين ما كان للمشركين الأمر الثاني أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر الأمر الثالث حبطت أعمالهم والذي يحبط ماذا الفسق والخمر والربا والزنا واللواط وإلا الصيام والزكاة والحج والصدقة وش اللي يحبط الأول ولا الثاني الثاني لأن الأول حابط من أصله ولا لا الأول حابط من أصله الأمر الرابع حكم عليهم بأنهم في النار خالدون مع الله حكم عليهم بأربعة أشياء مع أنهم إيش يعمرون المساجد وعمارة المساجد عبادة ولا لا عبادة من بنى لله بيتا بنى الله له بيتا في الجنة كما جاء ذلك في الصحيح وقد أجمع العلماء على شرطية الإسلام والآن الثاني البلوغ، فلا يجب الصيام على صغير لم يبلغ، ولو صح ولو صام صح صومه وأجره له، أجره له. ويدل على هذا ما رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والدارقطني والبيهقي بسند صحيح من حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة، وعن المجنون حتى عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يبلغ، وفي رواية أو يكبر، وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق. والبلوغ له ثلاث علامات مشتركة، فهذه المسألة مهمة جدا، له ثلاث علامات مشتركة للذكر والأنثى وعلامة خاصة للمرأة. العلامة الأولى بلوغ 15 سنة، إذا تم إيش 15 سنة حكم ببلوغه. الأمر الثاني نبات شعر حول القبل ويسمى شعر العامة للذكر أو الأنثى. الأمر الثالث نزول المني، إذا خرج المني للذكر أو الأنثى فإنه يحكم ببلوغه. فبالتالي لو خرج شعره وهو عمره 10 سنين حكم إيش بالبلوغ، لو أنزل أو أنزلت 10 سنين أو 11 سنة إيش حكم بالبلوغ. وهذا مسألة مهمة، لأن بعض الناس يترك أبناءه وبناته ولا يسألهم عن هذا الشيء، ربما تحيض يعني يحصل هذه العلامات قبل ولا لا، ويظنون العامة أن بلوغ 15 سنة هي العلامة الفارقة، وهذا غلط، ولا يشترط اجتماع هذه العلامات، بل متى وجد أحدها كل مصائبها. العلامة الرابعة خاصة بمن؟ للمرأة، وهي وجود الحيض. إذا وجد الحيض للمرأة ولو كانت ابنة 9 سنين فيجب عليها ايش؟ ان تصوم. ولهذا من المزري او بعض الاحيان تجد من تسأل تقول لي 5 سنين اكثر اقل وانا لم اصوم ولم اصلي، لماذا؟ قالت لم اعلم ان نزول الحيض علامة من علامة البلوغ، فبالتالي لثلاث سنين ما صمت. والام والاب يظنان ان العلامة الفارقة ايش؟ هو البلوغ 15 سنة. هذه علامات اربع بالنسبة لي لوجوب الصيام. وينبغي تعويد الصيام الصغار، تعويدهم إذا أطاقوا وأمرهم وحثهم، ولهذا قال العلماء: ويؤمر الصبي إذا أطاقه، فالطاقة معتبرة، فقد يطيق الصلاة ولا يطيق الصوم، يطيق الصلاة وقد لا يطيق الصوم، لكن إذا أطاق الصيام يؤمر بذلك. وقد كان الصحابة يصومون صبيانهم في الصحيحين، حديث الربيع بنت معوذ تقول: كنا نصوم صبياننا، فإذا اشتهى أحدهم اللعبة من العهل، يعني من الصوف أعطيناه اللعبة، إذا اشتهى أحدهم الطعام أعطيناه اللعبة من العهل يتلهى بها حتى يأتي وقت الإفطار. فيجب أن نعود، لا سيما الآن الوقت يمكن طويل وحار يعني وقتنا الآن، فينبغي أن نحرص أن نعودهم. وإذا لا إذا اشتهى الطعام فنحن له الثلاجة ونقول كل ما لذ وطاب، لا نعوده ونراقبه في الصيام وهكذا، فينشأ على العبادة وعلى الطاعة. عود بنيك على الآداب في الصغر كيما تقر بهم عيناك بالكبر، فإنما مثل الآداب تجمعها في عنفوان الصبا كالنقش في الحجر. ولهذا عمر رضي الله عنه رأى سكران فقال: ويحك وصبيان والصيام. فينبغي أن نعود أبناءنا على العبادة، سواء الصلاة أو الصيام أو غير ذلك من العبادات، نعلمهم الآداب الأخلاق. يا حينما النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر بن سلمة: كل بيمينك وكل بمياليك وقل بسم الله. وهكذا الإنسان يعود أبناءه على الأداب والأخلاق، لا سيما الصيام. ولا ينبغي للولي من أب أو أم أو ولي على أيتام أو قصر أن يتساهل بهذا الباب، أن يتساهل بهذا، فينبغي تشجيعهم وترغيبهم وجعل الحوافز في هذا. والثالث العقل، العقل شرط، فلا يجب على مجنون ولا يصح منه. ودليله الحديث السابق، حديث عائشة: رفع القلم عن ثلاثة، مثل المجنون المعتوه، مثل من المخرف يكون عمره 100 سنة مثلا، 120 سنة أو 200 سنة مثلا، المقصود أنه يخرف، فهذا مرفوع عنه القلم. وكذلك الذي بلغ الهذيان سقط تمييزه، فلا يجب عليه صيام ولا إطعام، لا يجب عليه صيام ولا إطعام. وهذا ما يسأل عنه كثير من الناس، إذا كان عندهم أب كبير أو والدة كبيرة وقد بلغت حد الهذيان أو التخريف، فبالتالي لا يؤمر، لا يطعمون عنه، هذا غلط خلاص، ما دام أنه ارتفع عن التكليف فرفع عنه القلم. والذي يفيق تارة ويجن تارة فيؤمر بالصيام بما أفاق ولا يؤمر بالقضاء فيما لم يفق. يؤمر بالصيام فيما أفاق ولا يؤمر بالقضاء فيما لم يفق. وقد يكون الإنسان يعني قد جاء ومن كان قد فقد عقله بسبب أو مرض أو دواء كبنجل فهذا ملحق بالعاجل كما سيأتي إن شاء الله. القدرة بالنسبة للعقل والصغير هناك تنبيه لطيف وهو أن بعض الناس الصغير والعقل والصغير يكون عندهم مال. كنا قلنا أن العقل والبلوغ شرط ليش في كل عبادة، لكن بالنسبة للمال قد يكون عند المجنون أو عند الصغير مال ورد أو غير ذلك، أو كذلك الصغير فيجب إخراج الزكاة، إخراج الزكاة للصغير وللمجنون وللقصر. بعض الناس يكون عنده بعض المجانين أو بعض المساكين أو الذين قد يعني ارتفع عنهم القلم فلا يخرج عنهم الزكاة، والأرصدة قد امتلأت لهم، أو كذلك الصغار قد يكون والد والد أو غير ذلك، فهؤلاء يقال يجب عليهم إخراج الزكاة. لماذا؟ لأن الزكاة تتعلق بالمال، تتعلق بالمال لا بالشخص. ولهذا في الصحيحين عن ابن عباس ثم قال وأمرهم وأخبرهم بأن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من إيش؟ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، من أغنيائهم. فالصغير غني ولا لا؟ والمعتوه والمجنون غني، فبهذا ينبغي التنبه لذلك. الأمر الرابع القدرة، والقدرة شرط للصيام، فالعاجز وغير القادر لا يجب عليه الصيام، كما قال الله عز وجل فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام إيش أخر. وقد جاء الأدلة عامة للقدرة كقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعت. وفي الصحيحين من رواية أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه إيش ما استطعتم. فالعاجز لمرض والكبير لكبره سيأتي إن شاء الله أن أول نقول هنا العجز نوعان، عجز ومرض يرجى قرؤه، عجز ومرض يرجى قرؤه، فهذا عليه قضاء ما عليه بعد قدرته وبرئه. ومثاله الحامل والمرضع إذا خافت على أنفسهما أو ولديهما، فإذا كان مرضه خفيف ويرجى شفاءه ويرجى عافيته فإنه إيش ينتظر ثم يقضي، حتى لو استغرق رمضان كله مريضا، لو استغرق من أول يوم إلى آخر يوم هو مريض فإنه إيش فعدة من أيام أخرى. أما النوع الثاني عجز ومرض لا يرجى برؤه كالكبير معه عقله، كبير طاعن في السن لكن إيش معه عقله لكن ما يستطيع الصيام، أو كذلك كذلك المريض المستمر كبعض الأمراض المستعصية ونحو ذلك، فهذا لا يستطيع الصيام بقية الدهر، أو بعض الأمراض التي السكرية مثلا السكر أو مثلا فشل الكلوي مثلا أو غير ذلك مما يعسر الصيام حتى ولو بعد رمضان، فمثل هذا نقول له ماذا تطعم، فمثل هذا يطعم عن كل يوم مسكين، إما أن يعطي كل يوم مسكين متبرن أو نصف صاع، وإما أن يجمع ذلك في كل شهر أو أيام منه له لكن بعدد الأيام مساكين كما فعل أنس لما كبر. الأمر الخامس الإقامة، الإقامة شرط، فالمسافر لا يجب على الصيام لقوله سبحانه فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، وهذا أمر مجمع عليه. إنما الخلاف هل الأفضل أن يصوم أو الأفضل أن يفطر. وحتى مسألة من نوى السفر في أثناء اليوم سواء بينت النية أو لم يبين له إيش الفطر، واحد ما عنده نية أنه مثلا سوف يسافر في النهار فأصبح صائم فلما انتصب النهار قالوا لذا نسافر فله الفطر سواء بيت النية في الليل أو لم يبيت، طالما أنه يعني اتصف بالسفر فإن له العذر فيجوز له الفطر على الصحيح، وهذا اختيار شيخ الإسلام وابن القيم، كما جاء ذلك في مسلم عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة في رمضان حتى إذا بلغ قراع الغميم فقام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفع حتى نظر الناس إليه ثم شرب، فيجوز له الفطر سواء في أثناء السفر أو أثناء اليوم، سواء في أثناء الشهر سافر أو في أثناء اليوم أيضا سافر، وسواء كان هذا السفر مريحا أو متعبا، سواء كان في الباخرة أو في الطائرة أو في السيارة أو على الأرجل لما كان في الزمن السابق، أو على أي حالة كان، على أي حالة كان، لأنه لا يتعلق إن شاء الله الطائرة ساعة مثلا، أنا من القصيم إلى مثلا إلى جدة ساعة واحدة، ما في تعب كذا، ليش نجعل الإنسان يفطر؟ نقول طالما أنه ليش اتصل بالسفر فلا يأخذ أحكام السفر، فلا ننظر إلى إيش، إلى العلة، يعني كون متعبا أو ليس متعبا، المقصود أنه إذا اتصل بالسفر فيجوز له الفطر، متى اتصف بالسفر يجوز له الفطر. الشرط السادس انتفاء الموانع، وهذا خاص بالمرأة، وهي أن لا تكون إيش حائض ولا نفساء، لما في الصحيحين حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أليس إذا حاضت المرأة لم تصلي ولم تصم، لم تصلي ولم تصم، وإذا حاضت المرأة فلا يجب عليها ولا يصح منها لو صامت. وهي في هذا المانع ملحوظة: أولا لا يصح من الحائض الصيام ولو صامت، ويجب عليها القضاء، كما في صحيح عائشة: كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. الثانية أن دم الحيض والنفاس من مبطلات الصيام بالإجماع، إذا وجد الدم في أي لحظة سواء بعد طلوع الفجر في دقيقة واحدة، أو سواء طهرت بعد الفجر بلحظة واحدة، أو سواء قبل الإفطار قبل يقول الله أكبر وجدت هذا الدم فإنها تفطر. الأمر الثالث: إذا نزل دم الحيض والنفاس قبل الغروب ولو بلحظة، أو بعد طلوع الشمس بلحظة، بطل الصيام. الأمر الرابع: إذا لم تطهر إلا بعد الفجر لا يصح صومها، إذا لم تطهر إلا بعد الفجر لا يصح صومها. الأمر الخامس: إذا طهرت قبل الفجر ولم تغتسل إلا بعد الفجر صح صومها، لو طهرت قبل مع الأذان مثلا أذان الفجر ثم صامت يصح ولو لم تغتسل، مثل الجنب سواء كان عن جماع أو احتلام أو غير ذلك يصح صومهم على ما سيأتي إن شاء الله، ثم يغتسلوا، ومثل الجنوب والمحتلم والنفساء إذا طهروا قبل الفجر ولم يغتسلوا إلا بعد الفجر فإن صومهم صحيح، لأن الاغتسال ليس شرطا للصيام، الطهارة ليست شرطا للصيام. الأمر السادس وهو الأخير: أنه لا يشترط في الإمساك الطهارة من الحدث الأكبر أو الأصغر. الأمر السابع عفوا وهو الأخير: أن الحائض إذا حست بأعراض وآلام قبل الغروب، بأعراض آلام أو جاع قبل الغروب ثم نزل عليها الدم مع الغروب، لما قال الله أكبر نزل الدم، صومها صحيح ولا فاسد؟ صحيح، حتى ولو لم تصلي، يعني بعض الناس تظن أنها طالما أن ما صلت المغرب هي تعيد هذا اليوم، هذا غلط، سواء صلت أو لم تصلي ولا يشترط لها الصلاة. نقتصر على هذا القدر، وسيأتي إن شاء الله غدا ويصام برؤية هلاله أو ثمان شعبان 30 يوما، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.